بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وحن كسا جرني سورة النساء تفسير كذي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أيضا سلاح الأمغاء والرمياء إنه أمر ذاتك إنه أماناتك ذاتك إسكالها أهل كذا أقتان هذا ذاتك كالحكومة يانا وأوكرا قرقاضا يانا إنه عدالة سمية وعدالة أيوحكوك الحكومان سلاسة إلهي ذاتك كوانين وانا مغليا وانا أجيدا أيضا مركز سيب نزول بين هذا لكن وعام أرن كذا صارت كسر درت واحد كعبدا فره هذا مر كنا بيقول ما كلا ورجع سنة كيس دهان وحفرها هي عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة وقريش كم ذا رب بني عبد الدارنا بني عبد الدار هاي مسلم كذا يا كافر كذا قرض عارن كايسة مسلمين تنا مصعب بن عمير با مالنت احد علنك مسلمين تهيي او بري عبد الدار قولا عن كلا او مشركين تنا علنك ودا وحا هيي عثمان ابن ابي طلحة او ننك انفرا هيي عثمان ابن ابي طلحة ابن ابي طلحة ادير كيس او لقود لي احد بدك علنك هيي ورشت مركة غني كالله هيين قلبا وحري كعبدا كأهاد قلبا عن ريب بن عبد الدار وحيان ذاتك كعبدا فريه ذاهية أو إلالية والباب كفرة حرة مرك الله بهذا نبي عليه الصلاة والسلام جرب كيسة دارهان عباس بن عبد المطلب والنبي عليه كيسة سقاية الحجاج حجاج ورا بجري مرك مكلا فرتي ايو وحو عطسدي عباس ان لوغو دارو فراه كعبد مرك نبي وحو ياري من كان فراه اي فرو يري هو اسعدكيي مركاس وانا اسلامي او اصلا ايو خالد بن وليد ايو عمرو بن عاص حديبية ايشيس كيدي ايو فتح مكة انتو دحيس اسلامين فريه مركا وفر النبي عليه الصلاة والسلام مركو فري أيو مركي دم النبي عليه الصلاة والسلام وكو رجيه فري كعبة أو يري قبصة وكو رسا إلى أول قاعدة هاينا إلى هاد أيها هاي خلاص فرا كعبة والنبي عليه الصلاة والسلام خذوها خالدة تالدة ساسا لكن عام أيضا حكاية لسا أماناتك إن لوق التصريح هاي عدي وحكوة آمنتي هذه أيتهاي سر هذه مالتهاي هذه وريعتهاي هذه أيتهاي تكاليف تشرعي أمانات وعام وإله سبحانه وتعالى أماناتك حلكو هذا وحدي ذي سماواتك إيا أرضها إيا بوريه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وأدي ذلك قادان حلكاس وأنا كعب صدير وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا من أولاً كقرب كسارتي وأنا مارتي ما فهم سنة وحكى إيمان كره لكن وحياليه جمادات كأهاي او ارضاينكي يا سماواتكي يا بوريه يوحي لواد ديرين وإيراننا كما بيحي كرنا مالك أماناتك هو تكاليف تشرعي لهم صلاة يا صوم يا زكاة يا حاج يا كفارة يا نذر يا وحلا وحي واجب يا وحي كرا ضدك هو آمنان وعام إن الله ألا يأمركم وحوي لأمر يا أن تؤدوا الأمانات أمانات إن هذا قدتان إلى أهلها ذاتك إسكرها وآلك وآهاي حتى النبي عليه الصلاة والسلام وحوى حديث صحيح حكو الشيخي لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص لشاة الجلحاء من شاة القرناء وإقارة سعرنتو سيقولك الله وقع قصاصة إن ردي قيسة على أهد الله وقع قصاصة من دي قيسة على أهد الجمع ومدى قراما وان قيسة على هاي قرنان ومدى قيسة على أيانا دي قيسة كم مدين هذا قيامة دمرك اللي قارة أما أنا أسوال لك بذي أيضا قيسة انت الله يلا ليك عرص مكاك بعدي كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وما أساس لا يقول له تمنين إن الله قال يأمركم وحيد أمر يا أن تؤدوا الأمانات أمانات كإنات قدتان أما أنه واجب كدتك كؤهاي وحقوق دي ألا ودوما دي سكؤهاي سيان صوشان صلواتك يزكواتك كفاراتك يا نذورك يا صامك يا حجك وحي لمتك هاي أما وحدتك كو آمنين وقاركو بقاركك كو آمنين هالنقطة وحاصلتا ولا قدنين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمانة أرن كذا مركوا آل أرقها وإذا حكمتم بين الناس ضدك باك لحكم إيسان وأوك لقرن غيسان أن تحكموا بالعدل وعلى إذا أمري إن الدارة كل حكمتان لذلك جوغي عدلك ما أنقاذك لي لنك مارتي كمالح بوليس أما مارتي مالك أما مارتي لذلك أدعي قاذك آي أما اللي بيترك كل عدل إنه حكم قار معلمك وذلك كل حكم أردنا سماء وأنا درسار أصبعي عدالة هذا السيد دعويان هذه أمارتي وحلقوا آمنوا لي أردنا أصح حتى امتحانك هذا منا بغل كي بغل كده جيه منا سديتا أما شرق كنت الأصية أيها وشقيستي وعدالة در وحكم جيره وإذا حكمتم بين الناس هذا ترقرنا غيسان وكرا حكومة إيسان الله إذا أمره يا أن تحكموا بالعدل عدالة إن أتكوك على حكمتان الله أرمه الله مركا عدل وقبعينها عدل هي أمانة وعلى وقبعينها ذات المسلمين تاعه فرد أهان هي جمع أهان دولة أهان هي رأي أهان كله وقبعين معايرا منك يعني دولة أه أما حلك هاي حدوسا آمن أهين عدالة وذات أسكو حكومين معنى هذا واحد تاينا وحجر واحد سيجر يا معهن عدالة هو أساسي إن ذاتك مارت وحلوه كلا دقه وذاتك ما كلا فريسانا ذاتك ما كلا أمنك ما كسوك مايا محال لهو يا هدى ذاتك وحشاقنا يعني هذه جر يعني مرا عدالة وحلوه يسمي عدالة آيها دنبا أغوتك دوننا وح روك الحكومة ما أهم وح حكم إلهية وح كلا وح حسبك عدالة مكيني كلام أما صورة قال كمان نخونس لكن حكم كإلهي قفك دي أمارتي وحكوك الحكومة عدالة دوبرك أسوء إيمان كرت أما أنا دلفت جيدو وح قفك أن أوهيه إن لقو آميني هدي أوسيلي لقو قتائيه أنا وحراء سورة قرية أولا بدأ يدو أسكا أسكا كمل أيام عدل وعدوس الأمانة هين مصحنا أمانة وعدوس عدالة هين مصحنا سيدة نبي الله موسى عليه السلام مركي قبله ورابيه حاله وآبه أتقان markii ay aabihi u sharxeen waxa ku amaaneen ninkan amaano iyo xub inna khayra man istajarta alqawiy alamin saasira ninka shaqala laga dhiganay oo maartay aan شغلان وديبينه وان ان امنا حقنا له لو صديق امان مركو الله ما مرمان دكت مارته طلب هي مالك سان نقطه دوله كليه ما هم اما شركات هم نقدان اما هم نقدان مارتي دولتي اما مالك ها حكومان امانه هي عدل وارد لغه مارمان ان الله الا اما نعم شيء نعم ولا سكو شيء نعم الشيء يعدكم به وعن نعمه ارنكاس الله يدكو وعدينايو او اه امانه دي انت بودتان عداله نادت كل حكمتان ارنكاس وارن في عنا ونافسن الهنا ويدكو وعدينايو ان الله الا نعم شيء نعمله يعيدكم به ويدكو وعدنا ويدكو وعدنا إن الله ألا كان هذا سميعا مد مغلط بدن أقواشين بصيرا أفعاشين نأجيرة إلهي وعنك من قرصانا وانا إذي جيدا وانا إذي مغليا اسلام ku xor mar ku gaaray oo intaas oo meelad uu gaaray Afrika iyo Aasiya iyo Europe waa cadaaladii lagu arkay oo dadku ay soo aadeen oo xataa gaalada naftigoodii waa cadaalad loo sameeyay markii ay soo dacwoodaan oo qof muslima iyo qof gaar ah dimni ah ama mucaahid markuu soo dacwoodo oo u sinay maxkamad Allah kala garsooreya markaas ay ogaadeen islaamka cadaaladiisa in lagu noolaan karo qaar baan ma islaamay markii si arkeen ya ayyuhal ladina aamanu dadka mu'miniinta ah atiicu allaha allah adaa'a oo awaamirtiisa qaata nawaahidiisa ka taga wa atiicu rasuula rasuulkana adaa'a oo waxa uu idin farayo qaata wuxuu idin ka reebayana ka taga wa uriid amri minkum dadka ulil amriga idin ka mid ah أو مسلمين تأمنكم ومن المسلمين لك ولاة الأمور أو مسلمين تأمن أرنكو يتلذي وليالا وحي معروفة وحي معصية لهم وافق يؤمن لهم أداعي لا داعة لمخلوق في معصية الخالق لكن وحي ونفسا ولو أداعي أولي الأمر منكم وعروف سري العلماء والأمراء dadka culimada ah oo dadka wax u sheegaya cilmiga yaqaana iyo dadka talalahay labadaas ulul amri waa noqon kara maxaa ninkan dawliga ah wuxuu wax la tagayo waa culimadii fasalu ala dhikri in kuntum laa taclamuun yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta ah atiicu llaha waatiicu rasuul allah iyo rasuulkiisa adaaca وأولي الأمر منكم أولي الأمر هذا كم لنا أداعة حديث يعني أيضا وحي سبب نزول أهد من صحابها وعبد الله بن حذافة السامي أي النبي وحود دري أيضا بمدح وغدقي سرية أما إلى رأي سهم markii ay tagaan oo baxaan ayuu wax ka xanaaqay markaasuu yidhi alaysa qad amarakum rasuulullaahi an tudiicuunii soo rasuulku idima amrina yeeshaan oo aniga adeecdaan markaasay yidhaahdeen bala markaasuu ijmacuu lii xadaba qori isu aruriyi xaabo uma dacaa binaarin fa adramahaa fiihi قريب الشمر ثم قال عزمت عليكم لا تدخلنها وحيد كوكو آمين وكنا كشا دبكاس فهم القوم أن يدخلوها بل أمرك وحي هميان الدمعان هي قلان دبكي اسمه مارتي قلان لنكمل أمرك وحييري إنما فررتم إلى رسول الله من النار وعن نبي محمد ugu soo carartay nar nar ina ka badbaadaan fala tacjalu hatta talqaw rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay marka ha ku degdeginina ilaa nabiga aad la kulantaan oo weydiisaan fa in amarakum an tadkhuluuha fadkhuluuha hadduu idin amro inaad gashaan gala ra-aasaas lalaakiin riwaayooyinka qaarkood oo saxiixa waxay caddaynayaan in asagiina uu iska qabooday oo xanaaqii ka baaba'ay dabkiina uu damay markii dambe nabiga u laabteen oo ay yidhaahdeen sidaasaa dhacday ayuu nabigu wuxuu ku yidhi low dakhaltumuuha maa kharajtum minhaa abadan haddaad geli lahaydeen dabka ninkaas uu shiday oo idin amray weligiin kama baxdeenin naarta kalaa sii gaari lahaydeen inama aطaacatu fi اlmacruuf daacada laydiin sheegay waa wixii wanaagsan ee macruuf ee naar gal sax ma wax ka soo baxo waxaa lagu gala marka ulilamriga mar kasta ninkaa hadda waa ulilamri sariyadaana madax ka ahaay wuxuu yidhi soo aniga nabiga idima amrin inay adeecdaan haa galow dabka marka arrintaasaas kuma socon karo waa in sharci loo bandhigaa shaygan hadduu sax yahay waa la adeecayaa haddii kalena maya nabigu xadiis kale wuxuu ku sheegay asamcu waطaacatu cala اlmar'i اlmuslim fii maa axaba wakarih qofka muslimka ah waxaa laga rabaa samci iyo taaco wixii markaa uu jecel yahay iyo wixii uu nacayaba maa lam yu'mar bimacsiya haddaan la farin shay macsiya ah fa idaa umira bimacsiyatin falaa samca walaa taaca macsiya haddii la faro maqlid iyo adeecidmina ma jirto marka axaadiis fara badan baa ku soo arata mawduucaas nebigu uu leeyahay اسمعوا واطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن الرأس زبيبة يعني مقلع داعة مرح ولدي كذبه أدام حبشي أو مدحي أم ليس زبيبة يعني تنعرض من له روايات كلا مسلم كوحة عدينا يعني حجة الوداع نبي بن كيري ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله أدان حتى كتاب إلهي يكون قامنا اسمعوا له وأطيعوا مقوى داعة وهذا ما فيرنا ميب إيا كلر لكن وحقوا وحلق يمحيهم دين سماهم ولا أدعي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وعلي الله يا رسول كيسا يقول الأمر أداعا هذه مركة ذاتك رأي قوضوا كلا تكسيني عقل قوضوا كلا بدليني فهم قوضوا ذاتك وكلا دويني هذه الأسكو قبط مركة شيء أو دين أما أصل أما فرع wixii mascad le waa la yaqaanaa laakiin wixii kale oo laisku qabto xagee loo celinaya dadku hadday wax isku qabtaan shay diini ah xagee loo celinaya baarlamaanka ma u laabanayna waan leenaa hala weydiiyaye ayaa wax dejiya dhegaysta fa in tanaazactum haddaad isku qarsataan fii shay-in shay diinka ka mid a وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سورة الشورى وحي أسوء خلافتان شيء وحي رمو والدين إلهي بقى لو أعلن يا كتاب كيس فإن تنازعتم فيه شيء شيء هذا سكو مرادتان أو سكو كالجيدتان أو سكو خمستان فردوه شيء أسوء علية إلى الله والرسول الله يا رسول كيسا allahna waa kitaabkiisa rasuulkana sunnadiisaa loo celinaya hadduu meel yahan asagaaba joogaba oo ka waramaya wamaa ataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu marka waa amar ilaahay subxaanahu wa tacaalaa وحكست أوضتك اسكوك أبصدان وصوش الدين كأما فروع دينا إن لو علي وشي قال اسكوك أبصدان كتاك يسونا ذا أسأل غفيرنا يا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر شرد يا الوحي رمر وحاضت كاس وحسكوك أبصدان أولي لي كتابك يسونا ذا أعليا وإن كنتم أداتهين تؤمنون كورميسا بالله الله واليوم الآخر إيا ما أنت الدنب أو قيامة دولينا إيا واحد أسكو خمسطان هذا يرون إذا كتاهي أو إيمان كينا أدبيهاي آخرا الرميسا تهين أحبهم شاكتا إلى الكتاب إيا سنة الرسول قفك مركا أن أحبهم تمين كتابك إلهي يا سنرى قفك أسمع أوجه مؤمن نسر أهين آخرين نسر رمين بنفس الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر دار رمين السين ذلك تحاكم كاس إلهي كتاب كيسة يا سنرى رسولك أدوع لسان بخير في عن وكفي عن رأيين يا وحى مارتي أذنك أد كوكال البحرين وعرفي يا عالو يا بخل يا حرباتي وحاصل ما حكى في عن الهي كتابك سي سنة النبي ذلك تحاكم كاس كتابك سنة الله حكم تمه والله اليوحي ضاضع با خير من داسا كفي عن واحسن الى كوناك بل تاويلا حق عربت الدنب قال ما هذين يا وحي الهي كتابك سي الله عليه أما سنة النبي قال لي أعلي يغفك ما شافيه عاف ماذا قالي كتابك كما أحاني يعني سنة كما أحاني وقمع غف لكن أرتيك رضي الله أعلي هي قرب بناء الأودة الجيه ما كو غنعي ذلك خير وأحسن تأويلا يعني عاقبة الدنبة هي مآلك هي عربة الدنبة كاسك في عام ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا تنوع تفسير أطاي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر دعوا كسوة ألالي وأيوم إيمانك أسنصحك أهين وآلي مالك لك وبراتك يتصالوا مركو حلوه إنكره يا أولاي وإنكره يا ذاتك الشاقنا يا إنا الرميان وإمارة الوغوسة الدجينة محمد أما الوغوسة الدجينة أنبيان كانوا الرئيسي حدنا أن كحقن تغيين أحقن تغيي باغوت يا شياطين يا أرتيكل يا بلايكل ألم ترى ما أبيد ألم تعلم إلى الذين كوا أما منافقين عن نقدين أما يهود عن نقدين أما نصارى عن نقدين أما كوا مسلم شاقرين عن نقدين عام وعيد وفي نسل تعبير في القرآن ألم ترى إلى الذين يزعمون وحي شاقرين يوم كوا أمدعون يوم أنهم آمنوا إلى الهميان بما أنزل إليك وحي المسد هذه نبي محمد وما أنزل من قبلك هذا الكار للدجي سلاسة الشاغن أيان إن الرميان يريدون وحين الدون أيان أيها إيمان كالشاكتي كتبتي هارة إيا كان أن يتحاكموا إلى الطاغوت طاغوت هو كتابك إلهي إيا سنة وحانا هينه أما الشيطان ده أما السنم ده أما مارتي أرتيكل ده وحرت ده وطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وحان الله أمري إن الطاغوت ككفريا وسورة البقرة أصمرنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها طاغوت مركبة وحي إلهي حكم كيسك سهاري هذا سلمة إلهي ضد مسلمين شاهدنا والله عصري كتاب القرآن فلو ما لغني قرآن maraykan oo naga aqli badan oo naga xadaaro badan oo naga maaragtay aan isku dhaqina lagu leeyahay ha maraykan anaga noogu jira iyo ingiriis iyo cafaari shaqada kubana muslim laanahay ayaguna waa gaala waabana la kala yaqaanaa marka kuwa muslim sheeganaya baa sidaa dhahay ama cilmaani ku magacaabo ama wax kale ku magacaabo waa cafaarid yacni kama sokeeyaan kuwaas kale diinna ma aaminsana waa iimaan been ah ilaahay xaqiiqada jirto noo sheega maaha inuu qofku aado ilaa yuhuud iyo nasaaro iyo munaafiqiin ay ahaayeen qur-aanka ayaga keli looma soo dejin ya ayuha aladiina aamanuu ala leeyahay markaasa wax laga reebaya dadka marka dadka ayaga maba ku socotaba yani alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibrada waxaa laga hadlayaa aayaddu maxay taabanaysa maxay ka hadlaysaa qur-aanku awsaaf iyo tilmaamo ayuu ka sheekeynay alam taraso ma ogid ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya ku indhaxoonaya annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa unzila ilayka adiga nabi maxamed wax lagu soo dejiyey wamaana ay rumaynayaan unzila min qablika adiga ka hor la dejiyey yuriiduuna maca daalika waxay doonayaan an yataxaakamuu ila aaquud inay u xuguntamaan daaquud wixii ilaahay ka soo haray waxay rada ku magacaabaday xuug gaalo dheh waxaa tiraa qaanuun waxaa tiraa maaragtay shaytaan sixir jibti kulli waxa rabta dheh waqad umiruu waxaana la faray an yakfuruu bihi bidaaquud daaquudka inay ku kufriyaan oo ilaahay i rumeeyaan ويريد الشيطان شيطان الدنيا أن يضلهم إن اللومية كواس ضلالا لومتان بعيدا فوق بعد دوما واسي فقال بعد دوما ما يقولوا لك رأينا لكن هذا إدقشو ومال فبتكتو والومتين قرآن كما قال ضلالا مبينا ضلالا بعيدا يعني وقفا صلى الله عليه وسلم أبدا الشرعي أتك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به أن يكفروا به ويريد الشيطان شيطان عدانيا أن يضلهم إن اللومية ضلالا بعيدا ومتافق شيطان أتريك واس وإذا قيل لهم هذه الغيرة لكواس تعالوا كالي إلى ما أنزل الله الله يسود جيه وإلى الرسول رسولك محمد وكالي رأيت المنافقين منافقين توحل أركيسا يسدون عنك إنك كاد جيسنا سدودا جيسش لو رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون مرة بأن وعقاتا وإذا قيل اللهم دل وير هذا تعالوا كالي إلى ما أنزل الله إلى يسد جيي وإلى الرسول رسولك محمد أكالي رأيت المنافقين منافقين توحد أركيسا يسدون عنك إني كان جيسانيا سدودا جيسشا وضد اسكا كبريو وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا بقنك يهديه يأويال كسجار ويعانا آيات كرساس إليك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون مؤمن كساس الغرب هذا كمناسب كوا وإن يرادين يعني وان مقلي وان أقلان يقوم كلاه سماها سمعنا وطاعا سمعنا وعصينا لمرة فكيف حالكم إذا سيما قنايا إذا أصابتم هذه كل عرض مصيبة بلاية بما قدمت أيديهم قعموا روحي هرم الصدان وعيروا أقرب صدان ثم جاءوك إكوي مالين يحلفون بالله مركي كدعني إكوي مانا يا مركي أي وحا كدعان يحلفون بالله أي وإلهي كدارنا يا أو عذر دارنا يا إن أردنا ما أردنا ولم جاد مركي حكم تقني طاغوتك يا مراكلا إلا إحسانا وناجد وحمان هذا جنين وتوفيقا وحنا وأسواف جنين بل استرسان وكالتكسان بحوة أسكو كينين مصالح إيا وحمان رادينين وحن جنين وبانا عردان أسعوني. فكيف إذا أصابتهم حالك ودسان غنيا هدي أي أصيبته أو مقاديرت على كل عرض بما قدمت أيديهم ويهرم ستي قعمه هذا وأيق الدنوبته إذا يكون كسبران ثم مركك بعد جاءوك أي كوي مدينة محمد يحلفون بالله أي الله كبارنا إن أردنا ما أردنا ولا مجيد وإن سميني إلا إحسانا وتوفيقا وعربنا مارتي اعتقادنا كما هين إن أنا آمن سنين مركان أحقن طينا داغوتك لكن محباس وافجنا إني ومركا وحن جريمه. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فازرك عبسنا إليه بلا يوريتين نقول عضو. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. بلا يسكن عيس وريقس أولئك كواس الذين واكوا يعلم الله الله أذيعي ما في قلوبهم قلب غير وحا كجرة إلهي باقب وانا كؤبا المرينة يوحاس ووح إلهي تقرصون معان نبي محمد وحلى إلهي باقب بدكان سلاسة لقوة بيهاي أضوه اسكا مارتي اسكا الجوب أولئك كواس الذين واكوا يعلم الله الله أذيعي ما في قلوبهم وحا قلب غير كجرة فأعرض عنهم كجيسو وحواها آذين وعمارتي أي سمين أيام وحواها كخبر فاصفح عنهم مرضهم سمر فأعرض عنهم كجعسوا وتعنيف وعظهم واني وحا قلبي ولكجر نفاقة هي وحا شرطة إذن الربان وحا سكواني وعظهم يعني واني وقل لهم وحا كتر هذا في أنفسهم نفتوا قولا هذا بليقا أو آد أحلنا هذا السامعية وإذا تأثيرنا يكده قلنا سياحة أريد إيا إيا دح ذا كلام بليقا ويجوك سدان حكمة بالغة فما تقني النذر حكم داقسا لكن هذا الواجب كسا الله شيئا إيا شقابة أولئي هاي نضدت لوح قارسية كإن الله مراك قاركوت فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا هذا الآن أحلر كله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا مدرين إذا ألا من رسول رسول إلا ليطاع إلا أضيع بإذن الله إلهي إذن كيسا يدونيس تيسا وإلهي أمر كيسا بالو أضيعي رسول كستا. ما أرسلنا من رسول رسول مصدر إلا ليطاع إلا دعمه بإذن الله إلا إذن كسلوا أدعه ولو أنهم أيهو إذ ظلموا أنفسهم نفتر مكي ظلميان جاءوك دكو إيمان لعيان فاستغفروا الله أو الله إذا مدافع ويديس لعيان واستغفر لهم الرسول رسول كان إلهي ودم مدافع ويدي لعي لوجدوا الله الله يهل العيان توابا إنه طوابك أقبل رحيما ونحرس هذا ساس يهل العيان لكن ما يسيين واسلكوا عبانات ولو أنهم أيهو إذ ظلموا أنفسهم مركي نفتر الظلميان وعسيان يدن بإلي مالين جاءوك دكو إيمان العيان محمد فاستغفروا الله والله يدن مدافو يديس العيان وطوبت كان يتضرع وكجر الأهل واستغفر لهم الرسول رسول ترى إلهي ويدي لها الدمداف لوجدوا الله الله يهل الآيان توابا من توابك أقبله رحيما أو نحريسته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إلهي نفسدي سكر عرتي إنو سنقفنا الرومين إلى نبي محمد وكحاكم ياشو أو ترى أبي بتوحي أيضا اسكو قرصبان أو اسكو خلافان مركا كبعدنا أي سنفتو ذكيهلين عريري وحي أحكمتي أي سن حساسية إيو أي سكقادم مارت عريري أو أي ولي بحوم كاس اسكو بيبان أو هو قاسما يعني وحاديث كسا عررت صحيحة أو بخاري غير كسوريين من أنصارعة إيا الزبير بن عوام أو النبي إيديس لا شيء أي وحكم مرمان مال بيصوم مريان أو بير بيسكو غبصدين مركز النبي وحكيري اسقي يا الزبير ثم أرسل الماء إلى جاري بيها وإيرادو مكة ورافستين على كهر رأي وارك الكلية كصبحة وبيقى مالها يعني قيلها مدوب الحلاصة ما يماليار بيو قلع بيو نوصوص على مالي كسو أضان أذيقى علي ورافست قيلها كبعد الأسيدة حوضا مركي قيتك قلع مركز منك أنصاري أو عيري يا رسول الله أن كان ابن عمتك سلام وحكم إن أدنى إنه يامك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وجه ساس بدلي وحناقي ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر بيا صفي عن وراب سالي وعلي ماشي قدك قيت كسل كيسة إلى ماشي قارة جدان لماشي كوابا مالي لها صنع إلى قارة صفي عن حقه وافصى ثم أرسل الماء إلى جاري درس كاغا أدر بيه مركا آية دانا كسوة دكتي وزبير عليها فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك يعني نقاس حواء موجيين وحكم كي نبي حواء كدقة إح ونقاس إلى يدديسة إنه حواء اللحظي وأنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام عدالة بوكو حكمي مركا دمنا وعيري حقاق وافصى مركا أول عباد حواء مركا كو قوان سيدة أدعو عليه صفي عام فلا وربك واسك عام فلا وربك ربك أولا كل أرتين لا يؤمنون بدك إيمان لك مهر حتى يحكموك إلهك أغا حاكم يشان نبي محمد فيما شجر بينهم ويحد أحد اسكو خلافا شجر يعني واسيني قيت وكلا اسكو مرمو واسكو دخصما معنى خلافة لك عبا فيما شجر بينهم دعوة كجيل له أو أسكو درسما أسكو خلدما ثم مركك بعد لا يجدوا في أنفسهم نفط رئيس كهل حرجا عليل مما قضيت أو حكمتي سيدا أنك حلا وحما هذا حرج أنك وإن سقفك حرج موجن ويسلموا تسليما حكم كاجن وإن أسكو ديبا وإذا ذين سمعا وطاعا وقلم فلا وربك ربك أقول كل أرتين محمد لا يؤمنون ما يسر رمين حتى يحكموك إلهك أقول حاكم ياشان إيمان كوذو ولي فيما شجر بينهم وإذا حدث يسخوا خلافان ثم مركا كدبداد لا يجدوا أي سنهر في أنفسهم نفسته أي سكهر حرجا عرير مما قضيت شرع إله قفك الله بلغه وإنه سموجن عرير قلبه واسع النقضاء وآيات أجزاء أخرين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا أولئكم المفلحون وأنا أحساسي كقبل هي مارة عريري ويسلموا تسليما وأنا إنا يسكو ديبان حكمك إلهي ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا كتبنا هدان قرر لهم عليهم كواس كوركورا أن اقتلوا أنفسكم نفتين الدلة وحون أذك أو اخرجوا من دياركم أما قريهنا كبحة ما فعلوه ما إيسان سمايان إلا قليل منهم وحير أيها كم إذا موغي حونك سموه قاس سمين ومقاتل ولو أنهم فعلوا أدير العيان ما يوعظون به وعلقوا لنيه لكان خيرا لهم ساسوا في إعمالها وأشد كاسا أتكان لها تثبيتا سوغتان كإيا كومينت ولو أننا كتبنا عليهم أدان كقول لهم وكواجب لهم أن اقتلوا أنفسكم نفتي مدلة أو اخرجوا من دياركم أما قريين كبحا مدلوا هذا يقولوا هذا كنا على يد كبح سلاسة إلهي الدين حقنا لقوا إيو نفت هذا الدين سيدي قرآن كان صامرني وقالوا كتاب كأتوضع الآد إلى إسدلال ما فعلوه ما يسن سميان إلا قليل منهم وحيرا كم ذموقية ولو أنهم فعلوا وحدي سمي العيان ما يوعظون به وعلقوا لنا يولا كان خير لهم سمين تاسعوا في عمال هاد وأشد تثبيتا أيضا أنا مارتي أتكان لهاد حق مارتي تصديق إيه سوقتان وإلا أمر ما كديدتك يالي العيان أو يكتق العيان وإلا لقرها يا باي انتاس على قرها لكن أي سيالي عندتك الواجبية ذاتك بديد هذا مركة يعني بدي عدل واحد تاعي إن أي خلافان أو أمرت على نواهدين يكون عهد إلهي مركة ساعة أغدتك أو يقانا أبوري هذا هو حسك واجب لهين ما يستسمعين به وحير موبي مركة إلهي مركة واجبين بوح أبد أو تكليف أيسا أولي كريم إن نفت الإدلان أما إبريو كبحان لغم واجب إلا هو تيسير أسمعي وإذا هدام قر العين هدي مكا إساسي يلي العين إذا لآتيناهم وحسير العين أو أمير تدقى على العين وحلقوا عنين ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم هذا حسن الآية إذا هو الجواب لآتيناهم حصيلهم من لدنا أكثر أجرا عظيما أبا الوين حصيلها أو جمع حصيلها هو أبا الأمر الله وإذا لآتيناهم من لدنا أكثر نوحا حصيلهم أجرا عظيما أبا الوين ولآتيناهم وحنكوها من لهم صراطا مستقيما ودتها سنة دنيا آخرة والله برواقي لها ولهديناهم وهنوني لهم صرادا مستقيما ودتها ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله ألغفك أداعة والرسول رسولك أداعة فأولئك كواس مع الذين بدكيب إلى الجيران أنعم الله عليهم الله أوبر واقعي من النبيين أو أنبياء والصديقين بدكي رمت شيء جري وشهداء بدكي جدك إلهي كل انتي وشهداء وصالحين بدكي وناكسن وإلهي وفرك صباحي وحسون وحا وناكسن هذي أولئك كواس رفيقا إلا لجوه ولا للرفيق ذاتك نوع عاصة وذاتك النبي عليه الصلاة والسلام يري مركو لمن هي اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى وذاتك عم ومن يطع الله والرسول الله يا رسولك سقفك أبداعة فأولئك كواس مع الذين ذاتك بلجران معليهين أنعم الله عليهم ذاتك إلهي النعمية وذاتك أنقصهم مرنين سراد الذين أنعمت عليهم وكوا سراد الذين أنعمت عليهم وكوا إلا ولهديناهم سرادا مستقيما أي يلغاب ليا ذاتك الله رسولك سأداعي كواس وحي لجران ذاتك إلهي النعمية من النبيين وأنبياء والصديقين ضدك الرنشاق أبدا والشهداء ضدك إلهي مارت جدك سكب انتي وشهر رقاتي والصالحين ضدك ونواناكسا وحسون أولئك كواس وحواناكسا هذا رفيقا إن الله رفيقه وأيضا مارت معرض للنقضة آدب ونواناكسا انتهي نبي عليه الصلاة والسلام من صحابي أولي رابع ربيعة بن كعب الأسلامي ونبي أبيه جري وخدمي جري أي حكيري سل وحوى جسم مدام إي أبيه كده مارتي إي خدمي سي بل وحوى جسم مركز حكيري يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة قاعد دوي إمره الضغط هو أذيع سدي هو مبتشر ما ذكر تاو على ذهب جرات في عمل قصية أما بش مشار في عام أما مارت برين ليها القصية هو وقف سرها لكن إن كان وحكة وين ربا أسألك مرافقتك في الجنة تمينا ولا رفيقه أرب هل شمك مسألة نبي محوق جوابي أو غير ذلك وحكر مرت بها انت سبحان عين سؤال وحكر مجرت بها مركز سؤال هو ذاك أنا سؤال شيء بطس مركز سؤال النبي يقول فأعني على نفسك بكثرة السجود جنة مبتال وإن حوى أسباب غفق لي ماذا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملوه لا بد من عمل إنك سوء أي فضل إله حريص إله المقل يتفضل كيسا لكن عملك وأسبابته سوء مركوا عيقو كالما يساء سجود فربض وأنا يمحو عليه الصلاة والسلام لكن مجرته جنة ما يردتها أنا مريد كي يأتي وكبالا يقوم السيبين صحب نبي محمد الله فإني على نفسك بكثرة السجود بدكم عقل وإن سفي عام أي مارك وفكران أولا وعليان قف يعني نبي محمد كسوهاري إنه إلى هذا وأنا يوحي عام وطلع لما أضلي أما وعيالا ضدك شكيان يعني أنجلين حتى عقلي سليم كوصن أقلي يعني مالك وعلي لحوة ما أنت نوحي ونفتك سوقاري بعد بيش لك دات صغي يعني وحجر ما واس وعروت حتى كشاكي سكران ما مرق يا الله اللي كرام ما عنفت الله وقع على غفتها أسايا أدو بدك الله وحسو علي كرام أسايا سومت إلى نقا للي يا أي مرق يوحد دات صدي أسايا تيسي على قاتي حولي أهلي وهي مركز عن جريوهم نبي عليه الصلاة والسلام حديث فربضنا موضوع عن كتبه والنبي رحل له ويديه من جعل قام ولما يلحق به طب وجعلي هاي من الجاري كردت كاس وعمل قودي يوانا قودي ما الجاري كردت كما جعلي هاي والنبي يقول جوابي المرء مع من أحب قفك ومعي ساهانا يدتك وجعلي استفير مركادة قد كانت جعاش هاي أنس بن مالك وحديث كورينا يعيري فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث مركز إيرادين أمو عن جعلناي أبو بكر إيه عمر إيه إلا دكتاس جنة الله بلان قاسم إيه النار جنة الله بشاري مركز دي آد أبو وناكسن آد جعلاتي دكتاس عمل كودي آي صمين لكن جعل كاس إيه نيه داس وحبي قبنس لأنك أنه عليه الصلاة والسلام دو الله علي أسألك مرافقتك في الجنة مركز علي وين آد سجود بطن صمين هذه مركز أدكاس آد كده يانا يسير وانا أسكف فيه لسا هذا قد كده بانا جعليه أما هذا لها جعل هذا أما مد بنوني هجعل هذا أما مد مارت أكتر هجعل هذا أما وقاو قد كاو سعبين يسير أو جعش هاي المرء مع من أحب يوم القيامة وحديث صحيح أفكاس بعد أولو وصل حشرين يا مركز وحن جعلنا نبي الله محمد يا ذاتك وانا السناي iyo maaratay Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman iyo Ali iyo saxaabada Nabiga taabiciinti wasan jahan Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadkaas macooda ulaayka ladina anhamallahu alayhi min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin dadkaas Ilaahay inuu macooda naga dhigo dalika al-fadl min Allah dalika arinkaas oo dadkaas in la rafiqo al-fadl min Allah xog ma xaalad ma amal ma lagu gaari karo waa al-fadl min Allah ilaahay daad iyo dheeraad ilaahay xariistiisa uu maaratay bixiyo al-fadl min Allah wa kafa billahi Allah ku filan aliiman cilmi ilaahay ku filan qofkii hidaayadaas mutaysta iyo dadkaas inuu la jiro oo ilaahay waafajiyo wa kafa billahi aliiman ilaahay baa ku filan cilmi يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا إلى أمر يا أدوم ديسا مؤمنين تا إن الدكتوني عدو ودك قاتا وأدير قروبان عدو ودسكاد إلهيا وأن لا دقين أن لا قادن إن إمارتي هذه جر كجران يعني حذر يضيفونان يا أيها الذين آمنوا ذات المؤمنين تعالوا خذوا قاتا حذركم دكتوني دينا حذر دكتوني دينا يفاجقنان تينا فانفروا بحا ثبات أذيكو جماعات ثبات وجمع ثبات جماعة بعد جماعة وصرية بعد صرية وفرقة بعد فرقة كوح كوح سي كوح بان كوح بان كرا قدب الجوبتو عن الله قادم كوح كوح وبحا أو انفروا جميعا أما لما أنت ولا بح عيرنك أو لن بح خذوا حذركم مؤمنين دكتوني دي نقاطة أو يان مارة الله دي سرين فانفروا بحا ثبات أذيكو جماعة أو انفروا جميعا أما أذيكو لن أو إذن ولا بحا وإن منكم مرك آيات كان دنبئي وصول سعدان قد كي مرك قائب قائبه بدو حكم إذا أيو جهات كي مارتي قاب صدي أو آن مارتي دقال كي قلين قد كي كان حتى سي قليني قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخواني ما لهم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا وأقواصه وإن منكم وحيد كمده لمن باكم إذا لا يبطئ أن ذلك وهسيق لنه تأخر هي الدبلع سيدة عن قصة مرني عبد الله بن أبي بن السلول ما يشو دوالك قال لها أحد صدح بقوله أيضا كثلث كيساء وصل لكم فشلوا كانوا ومسلمين تكالا أي قربك وذي كم حي إن منكم وحيد كم إذا لمن با إذا كم إذا لا يبطئ أن ذلك يعني وهسيق لنا هي تخلف عن الجهاد فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله سيسقوا فرعسيهم وإلى أنه ماشي يديبا أن كان نود قلنا يعني مارتي لا وعي بما الشيء وحصلا الحمد لله فإن أصابكم مسلمين يهدي أصيبتم مصيبة تنب وضلال أن تقشين لا وعي بما الشيء أي إذن سوء قارته أما الله إذن كأت كاره قالوا أوليه هاي متكي تثميت كدتك كرد أيه قد أنعم الله علي إلهي وإيقر قار وإن نعمي إذ لم أكن معهم شهيدا أدانا ماشا قوب جوق هاي إلهي وجعلي أقول لك جعلي مسكين فإن أصابتكم مصيبة هذه إبقوا إذا أصيبه أو مسلمين تي لا أما واحد لقد دلو أما عدو كأت كابا لا وعسو قاره قالوا علي قد أنعم الله علي الله وإي قرقاره وإي نعميي إذ لم أكن معهم مرهدانا لجر شهيدا أنا قب جوغ ودقالك أنا حقا يبقل إلهي وإي نعميي وفرح سيهاي ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم هذا دين لمن لهلا أما غنيمة أو مسلمين تأجر إيو حلال كان وعليه وكتأسفه ولئن أصابكم مسلمين ودي عصيبه فضل من الله إلهي داخلي يا مصري يا قرقار يا غنيمة يا قول يا اللي من لا يقول أنه حليه هاي مت كانت أنصار شاقنوه وداي داي قال أنه عم الله علي ما ردا فكري هذا حليه لا يقول أنه كأن لم تكن وابعير أسان أهين بينكم أذنك وبين أسان مودة وحكا القعلا أرحم بإذن ما هيبا وحليه يا ليتني الله قوم ما يشليته أكو يانيك كنت معهم حول جروا فأفوز فوزا عظيم أن مارت اللي بنت إيه غنيمة وحكها لها تأسوا ليه يا ليتني كنت معهم أكو يانيك ما لجروا فأفوز أمكس ليبان فوزا عظيما ليبان أد أوين أحبان هيري لآية غنيمة وحكها هيري لآية أحبان مارتين إلا عفي والله أعلم.